حسبة جنرال على الخلفيات كبار. وقلنا إن هناك items لو أفكرت فيها تاني قلنا عنها items بنقولها في كل حالات الليرينيك الفراد. كنا قلنا إن هناك اسمها mode of formation اثنين الايديولوجي ثلاثة الباثولوجي كنا كلمنا على التايبس بالتفصيل أربعة الكومبليكيشن خمسة الكلينيكال بيكتشر السبيشال انفستيجيشن صح؟ قلنا حتى الدرس ده هيكفيني اكتر من 80% بعد طبعا دي ما كانتش عندي من الريسبونس واثبت لكم هذا هعيد بقى الموضوع بطريقه واحده واحده يعني هبدا اولا بالريسبون جدا او ساعات بتسميها نفرو جدي ليفاسز Nephrolysis. Lysis معناها the process of stone formation. LITH معناها calcification. Wolless. Pinkolis. هل الستون هيحصل له calcification؟ لا. لكن لما يبقى حط اكنه لايك ذا كالسيوم. لما هذا كوليليسيسيس. كولي بيليري ليسيسيس يعني ستون. Nephrolysis, ureter lysis, and so on. تمام؟ لما يجي سؤال عن سلوك جدي هتكلم عن مود اوف فورميشن بالظبط، هتكلم عن ايديولوجي بالظبط، هتكلم عن باثولوجي زائد يعني في الباثولوجي هتكلم عن التايبس وزائد السايت والشيب. هقول انها ممكن تحصل انكاليكس وهتبقى في هذه الحاله اوبن او راوند، ممكن تحصل انغرينا بيلبس ويبقى تريانجلر، ممكن تحصل ان بيلبيكاليسيان سيستم وهنسميها ستاك هورن ستور، ده ستاك هورن ستور الارض بتاع الغزال البري. هاجي على كومبليكيشن بالسيف حتى الكارسينوما سكويموس سيل كارسينوما ميوكير ان ذا بلبس، وده اوعى انواع الكانسر لان العيان عنده ستون والستون كانت بتعمله بين من وقت لاخر، كانت بتعمله بليدنج من وقت لاخر. حصل سكويموس ميتابليجيا تحول من ترانزيشن ابيسيليا الى سكويموس ابيسيليا بليدنج قل او اختفى. لو جاله ألم فده أصلا عندي حصوة. فين وفين لما تكتشف إنها تحولت إلى سكويموس سيل كارسينوما وديت مصنفة as the most malignancy of the renal tissue. كلنا هنعرف كلنا هناخد موضوع الكانسر الكيدني ونعرف الهايبر ديفلوبا حتى من أيام ما كنا في سنة ثالثة باثولوجي والويلز اللي قد كده تحزينه، لكن ما نعرفش ان هناك اذر كارسينومات منهم السكوما السر كارسينوما ابعد من دي ودي. كلينيكال بيكتشر سايلنت او ذا بيشنت بريزنت ويز ا رينال ايد اور ذا بيشنت بريزنت ويز ا كومبليكيشن، يعني نفس الكلام. السبيشال انفستيجيشن نفس الكلام، لا يعني هو نفس الكلام ونفس الكلام مع اضافه الباثولوجي ومع الوضع. هنا بتكلم على سبيشال انفستيجيشن وارجع على حته اكس راي بقول لك ايه؟ ان 90% 90% من الرينال ستونز ار ريديوبيك كويس؟ والله لو احنا لقينا ادي مثلا البرتبري كده ولا الريبز اهي ولقيت ريديوبيك اون ذا رايت هايبوكارديا كل بيجور بره الصوم صح؟ فعلى طول لازم اعمل ايه؟ لاترال فيو وهنتفرج عليها لاقرار اليوم. لقيتها امام الفرتبري امام الرئيس يبقى كنت وضع. لقيتها على الفرتبري يبقى لينا. يبقى البريكس ايه؟ هنقول لك كده. كتير قوي في البريكس ايه؟ يبقى لبالك في راديو بريك شادو وانت رايز هتقدر تقول له I would like to do the lateral view. يبقى قد تكون جوه الاسطول. قد تكون كالسيفايد للفلوت. قد تكون بسمس انتلتا. قد تكون شيب فراكشر. او ترانسفيرس بروسس. او لافر فيرتبري. ريت فيديو بين شادو. لما نقول لك يا جماعه في الاكس راي ركز على الفيرتبري بعد ما تخلص السيستم شوف نظره الفيرتبري. قد تكون فيكوليس. قد تكون كالسيفايد هايدريك سيستم. الو مساء الخير. مساء الخير يا فندم. ايوه ايوه. لا انا بدخل محاضره معلش اصل انا بقيت برضه نمبر افتكرت حد من بره. هو برايفت نمبر ممكن يبقى مصر. ايه بقى؟ طيب فيقول ايه؟ ممكن يبقى كالسيفايد هايدريتد سيست. ممكن يكون كالسيفايد سوبرارينال جراند. معنى ان عمرك ما تشوف بلين اكس راي ابدا راديو بيكشن تقول لي ده ستور. عادي بقول لك ديفرنشال دايجنوزيس اوف راديو بيكشن. لما تاخد كلينيك سيري تقول لي ذيس از راديو بيكشن ابرنينال تيشو كود بي ستور كود بي جول بطل ستور اون ذا رايت سايد كود بي كالسيفاي سوبرامينا كالسيفاي ديبلون كود الى اخره. تمام. الحاجه الوحيده اللي تخليك تقول ان هذا الراديو بيكشن is a store لما تبقى ايه؟ ستاكول. لا يوجد شيء هو الستور بقت معلمه شكل من البلس والكالس. والتريتمنت كالعاده هسيبها للاخر كله على بعضه. تعالى شوف ستور يونيتي. بوريك انك انت الحته الاولانيه اللي قلناها دي لسه هنا كلها. ستور يونيتي. وورد كونديشن تو سي ايديولوجي تو سي وهاجي على الايديولوجي هعمل اضافه هقول ان ممكن الستور يونيكو تبقى يا اما طالعه من الكدني ومايجريتنج يا اما طالعه برايمري ان ذا يونيكو الباثولوجي نفس الكلام التايبس زائد الباثولوجي هعمل اضافه على الشيب وقول هي عامله زي ديت لايك زي البلحه زي رياض البلحه انت قصدي بيوتر وسيب كومبليكيشن معايا ده المالينسي مش هتبقى سايلنت سنين طويله كلينيكال بيكتشر وسيب من غير ما تكوني سايلنت او كلينيكال بيكتشر او ستون يوريتر او يوريتري كرونيك او بيكورس اوف يوريتر بعدين تيجي لنا اسبرال سايلنت اكسترناجين تاني ال special investigation هاجي على الكلينيك سيري واقول نفس الكلام ده راديو اوبين شادو قد يكون فيكوليس فليكوليس كالسيفايد لينفنود شيب فراكشر اوف ذا ترانسفيرس بروسس كلمه شيب فراكشر يعني حته صغيره. اشهر اسلوب تذكروني اشهر ديفرنشال برنوزل ستوري اوتر الفليكوليس تلاقي عامله كده اهو الجلبس بالشكل ده وتلاقي هنا ايه؟ حاجات مدوره كده اكنك راسمها بالبلده مليانه الاف الفيز وحصل فيها كالسيفيكيشن فلينجز وتلاقي بتاع الاكسري يعرفها وتلاقي لازم الكلام تعرفها تقول ده ليه بيوتك شادو رابط سيمتريكال سموث وانت اصلا مذاكر قبل كده ان ستون يونجر فورمال او ديت لايك ولا ايه مندور دوت ونركنه بالدرجه لا يوجد شيء مدور بالمنظر ده غير البسل وده قدام البوليس او في القضاء. يعني نعم مش نورمال فايند، خلي بالك المفروض ما فيش، بس من كترها ها بالظبط يجي يدخلها البرد علينا، بس انت كده حاطه سوبر زاكي وده بتاع اتس نوت نورمال. لكن في الوقت ده ماشي الان في الوقت مثلا يعني، لما اجي اقول لك ايه؟ اقول لك ان وجود الان بيكاز اتس كوايت كومن اتس نوت كونسيدرد از ا ديزيز، سواء في سن صغير او سواء سن كبير. ان الاف الاف اقول لك البازلز ممكن يحصل فيها سبيشال الا الريفلكشن ده جزء اوف ستون، يعني لازم ابقى عارفها عشان مش كل حاجه ريدي وبيك في الاعلام بتوصل ويقدر اعتبره ستون. لو دخلنا على الستون ورا هتلاقي بكرر نفس الكلام نفس الكلام مع اختلافات بسيطه انا هعمل لكم في النوتس استلفت الاناتومي رسمه زمان خدناها ايه هم النورمال ستريكتشر او كونستريكشن اوف اليوتر. فاكرينه؟ اليوتر له له كذا واحد خمسه، ان هو اول ما بيخرج وايه اللي خلاني اجيبها ديت من الالات اللي بحطها هنا ازاي؟ بالبيوتيريك جنكشن، وبعدين وهو نازل هيقابل البايفركيشن اوف ذا كومك ايه؟ ادي واحد ادي اثنين، ثم بعد ذلك هيلاقي الغاز ثلاثة، ثم بعد ذلك هي ده مستسكن سبايرال داخل اللفة بتاعته ديت، ثم يخش جوه مين؟ الانترابيور بارت اوف ذا يوتر. انا ايه اللي خلاني اجيبها من الالات اللي بحطها هنا؟ هو مرسومه هنا وهي نفس الرسمه اللي بتاعتها. ليه؟ انا ممكن اسالك السؤال ده. العيان اللي عنده ستون يوتر بيبريزنت بايه؟ يقول لي كوليك. يوتريك كوليك. امتى بيجي له يوتريك كوليك؟ مش فاهم سؤال. يعني انت لما يجيله لما يحصل مايجريشن اوف ستور مسكته بني ادم. طب جاله امتى الكوليك؟ طب ممكن الكوليك وعديته انتي سبازماتيك وانرجيزكس بعديها شهر جالك لقيتها في نفس المكان. طب والشهر اللي قعد طول الشهر ده من غير الم كان الستور بتعمل ايه؟ قاعده. طب هي بتتحرك هي بتعمل كوليك. انت يجي له الكوليك قول له لما تتحرك وهتروح مزنوقه في وان اوف ذا نورمال اناتوميكال كونستريكشن اوف ذا يوتر. ده السبب ان انا جايبها لك هنا. يعني انت حاطط هنا الرسمه ليه؟ دي اناتومي عشان اجاوب على هذا السؤال اللي ممكن يتسال لي. عيان بيجي له مغص كوليك. احنا هنقول عليه يوتريك كوليك بقى. ها؟ بيجي له امتى؟ لما الصوت يتحرك. طب انت متوقع تحرك ازاي؟ طب ما تتحرك تقف فين وده؟ يبقى في النورمال كونستريكشن. يعني وهي بتعدي هتعمل له كوليك. نزل وقفت هنا. عايزه تعدي. عايزه تعدي كوليك وهكذا في كل واحده من دول نتوقع ان هيحصل هذا اليوتري كوليك. الستوبلر برضه فورميشن نفس الكلام، الايديولوجي نفس الكلام، بس هنضيف في الايديولوجي او يا اما الستور كانت مايجراتوري وده معدي من هذا الكونستريكشن اللي هو اليوريتمو بالزايكال جونكشن اللي هي الانتراميورال بارت هذه وانا هتعدي الى تحت، او ان هي تطلع برايمري بالبلاد يا اما انها تطلع من ورا الدايفرتيكلا او الدبلر وهتبقى هذه الحاله سايلنت تماما، لان ذا نص سيرستيف اريا او الدبلر يديه ترايجور. ده بعيد عن الترايجور ولا هيحس بيها ولا هياخد دورتها. ده ممكن يعمل سكويموس دبليجيا وسكويموس سيل كالسيوم. بالنسبه للباثولوجي ان ذا سيم هكتب نفس الجدول التايبس وهقول له هقول له لو هي تطلع جوه البلاطه متصل الى لارج سايز لازم تبقى قصدي فوسفيت تايب. ليه فوسفيت تايب؟ عشان سموس وتفضل تكبر. كل مشكله العيان اللي عنده فريكونسي لكن مفيش دم هذا الالارمنج سايد اللي بيجي العيان. بس عاد بتطلع حصاري من المثانة قد كده بص بقى طوبه قد كده والعيان كله مش فاضي عنده فريكوانسي وخد مضادات حيويه عملت اشعه واحده هنا على طول اي تعامل مع مريض مسالك لو ما عملتلوش يورين اناليسيس سواء كرياتينين لابوريه ليكس راي سونار ام فور ادي بي عشان الناس تخاف شويه من الاي دي بي لكن السونار يبقى انت مش مسالك وما تقوليش انا بقى اكشن على دكتور كارديولوجي ما عملش اسال شو غير مقبوله ما تقوليش انا اروح لدكتور كارديولوجي كشف من غير ما يعمل رسم قبل اقول له انت تعب هنا ما عملش اسال انت مش كارديولوجي ممكن تكون عادي كذلك اي واحد مسالك مجرد ما بتيجي تشتكي لازم اعمل لك يورين اناليسيس اعمل لك نظاره حساسيه اعمل لك وظائف كده اعمل لك جينكس ليه اعمل لك سونار واتاكد اذا كان ده في سون ولا لا فعشان كده انا بقول لك هذا الشرط عشان ما تجيش تقول لي يا بيه يعني يقعد طول الوقت ده ما حدش فكر طبعا هو كثير من الناس ما تفكرش يوم ما يجي لك واحد ويعمل له يورين اناليسيس طلع قصه دي بتقعد طول الوقت كارتول اعرف عملوا لك اشياء لا يبقى انت ما رحتش لواحد بتاع مسالك الكلينيكال بيكتشر اوف ستون بلادر لو انا هرجع للجدول سايلنت اهي الاثنين بين صح سوبرا بيوبيك راجل الكبد بينس قلنا هذا الكلام فاكرين وده ايه في اضافات بقى ايه هي الاضافات ادي بلادر وادي ترايبول هنا بالظبط برضه في خطا شائع احنا مسؤولين عنه في الرسم بتاعنا لما نيجي نرسم ترسمتك المنظر كده كل كتاب بتاع الاب اللي كتب لك المنظر ده ورسمها لك بالمنظر ده فانت بتعتقد ان اليوريتر داخلين على الدور اوف ذا بلاد مش كده خالص برافو عليك يعني انا لو بصيت على منظر لاترال فيو الاقي صوره اوضح فهذيس از ذا ترايكون فالترايكون هو ده يعني الدو يقدر يقارب السن بالنسبه للبطن طيب انا برضه لما تكون الحصوه هنا يبقى طول ما انا واقف الحصوه ايريتيت ذا ترايكون فعندي احساس بالتبلغم هاجي من هنا انا الستون بعدت عن السنسيتيف ترايكون فاختفى هذا الاحساس فنقدر نقول ان ستون بلادر بيعمل فريكونسي باي دي بالليل بيختفي عكس درس النهارده برضه هخش على البروستيت هنعرف ان البروستيت بيجي له فريكونسي باي نايت اللي دي النايت ده بقى عنده سيستايتس وكلمه دي النايت كنايه عن زي ما بيقولوا تحريقه صبح وليل شغال مذاكره يعني هو الصبح وبالليل بتروح تلعب لا صبح ليل يعني مش بتكون صبح طول ما الشمس موجوده والليل طول ما الشمس ايه بارد بمعنى ان اوفر ذا تايم يبقى فريكونسي باي نايت ستون بلادر سوري فريكونسي باي داي ستون بلادر فريكونسي باي نايت ستون بوستد داي اند نايت بلادر مش قادر الفايبر ريليشن هي السيستايتس اللي مثلا لو لو طفل صغير يوكب ان هو during nicturation بيحس ان عنده pain at the tip of the penis عشان كده بيقعد ايه؟ يتعب في الجوانس بينس وهو متلاحظه. Sometimes the stone بتيجي عند الانترن عند البلادر نك ويخلي اليورين bifurcated ويقطع interrupted. And sometimes present with acute retention ولو ان انا خدت موضوع acute retention قلت لكم يا جماعه acute retention is because of stone is rare. القانون سكوز اوف اكيوت ريتشن هي بي دي اتش في الرجاله وفي الستات ده نادر جدا لازم تفكر في حاجه هيستاهل او ريد بلد بجد. جيت على سبيشال انفستيجيشن وحبيت اضيف شيء عشان الغيب وهو البروبينج وهو انك تعمل ستور فور بلابر ممكن اجيب ميتال كاسيتر او ما نسميه في المسالك ساوند واعمل بالساوندينج ما هو الصوت ده؟ عبارة عن سنسور فور دايليتور وطبعا ده وقت جاي مكتوب عليه الرقم وباجي اروح داخل نفسنا الوسط لما يخلص واخش اسمع كليك وقلنا هذا كليك احساس يعني ده لما احس كده او احس كده something written بس something ده بالرغم انك انت تقدر تصدق اه صح سهل قوي بشوش اجي اقول لك خلي بالك نمره واحد انت ممكن تحس هذا الجريد سنسيشن لكالسيفايد بطن قد تحس ان هذا الجريد سنسيشن لتيومر او بولت او ستور بس نوت اكيد مش كده بس بخلي حديده يا راجل طيب هو المرسمه اللي بروفايدز انفكشن فولس باسج انجري ولو في النساء اقول لكم ان هناك الميتال كاسيدر ما زالت موجوده فعندهم النساء شورت وايد يوريسرا النوت لونج يوريسرا كيرف يوريسرا لايك ميتال السؤال ان احنا في المسالك ما بنحبش الميتال ساوندز ولا الميتال كاسيدر هنا انا كاتب لك الساوندنج هنا مش عشان اقول لك ذيس از ون اوف انفيشن عشان اقول لك ما تعملهاش عايز تعمل سبيشال انفستيجيشن يور اناليسيس بتقيم ادوريه بلين ب 90% عربي 90% راديو بي افرا ساوند اوريدي لوسن ستورز وبعدين اي في يو وبعدين انت عايز تعمل مثلا تقول جايز يكون هناك ستكشر جايز يكون هناك باثولوجي هو تقدر تعمل سيستوسكوبي يبقى انا ممكن اضبط السيستوسكوبي ولكن نوت ذا ساوند ستون يوريسرا وليه انا بقول ستون يوريسرا وما بشطبش الستون يوريسرا لان ستون يوريسرا دي حاجه هنقابلكم انتوا غير امتياز تقابل دايما الدكاتره الصغيره اللي هي في الاستقبال الثاني اولا نشرحها از ستون يوريسرا كانت في الامتحان ستون يوريسرا هي يقول لك ان جمهوري هقوله موضوع فورميشن ايديولوجي واجع ايديولوجي اقول لك ايه بقى الستون اللي هنا في اليوريسرا دي غالبا ستون كان جايه من اليوريتر عدت جت وغالبا هي جايه من الكيدني فوق صغيره وراحت جاريه عشان توصل لليوريسرا عشان تعدي من البطر هناك ويمكن اللي هيوقفها هي المبرس يوريسرا اضيق حته في اليوريسرا وانت جاي من فوق اضيق حته في اليوريسرا وانت جاي من تحت الاسلام اليوريسرا ما يقص مجمع هذه المعلومات الاقي ان ستون اليوريسرا ما تختلفها اي ستون بالكتابه بتاعتها تختلف لما اجي اتكلم على كلينيكال بيتش ستون اليوريسرا هيقول لك the patient 3 days ago is presenting was sorry presenting by urinary colic وهي القصه فعلا كده اللي هتشوفوها وتشوفوها كتير قوي by urinary colic جاء اخذ الانالجيزك بتاعه وقدس مزهودك وقلت له تعالى بكره للمسامي ما راحش. بعديها بيومين بدا يحس ان عنده سم سورت اوف بلاد بين بعد ايه في سوبرا بين بيسمع بالتيب اوف بيس. عندك قصه كلها ثلاث ايام ثلاث ايام في البريك كولم نزلت راحت للبلاد بين ثم جات له ان ذا فورم اوف بين لو بوستيريو راسرا زي ما اتفقنا نمبر بوستيريو راسرا عند البرينيوم وبتسمع في الديب اوف بيس عدت او ما عدتش. لو ما عدتش هتعمل له ايه؟ اكيوت ريتنشن. لو عدت هيبدا يحس بسكولدي تحول لحرقان ونقط دم بليدنج باري راسرا وبعدين راحت مزنوقه هنا. كتير قوي منكم بقى هيشوفها ايه؟ كتير قوي هيشوفها ايه؟ نادرا قوي هنشوفها وهي عامله ايه؟ اكيوت ريتنشن بكرر تاني الستور بالرغم من كثرتها لكن قليل قوي تبريزنت از اكيوت ريتنشن. وده هنا في الاستقبال هيتجنن وطلع له بيبنج فور ذا اكسترنال ريستر مايكس. كل المطلوب منك انك انت حتى من غير انستيزيا لان الالم زي بالظبط لما اجي اروح مسقع لك الحته دي تخفاك كانتر ايه جد واروح جاي من الالم اروح فتحه بالقشره في تحت صغيره جدا فوق شيلها له اعمله ميه تسقط بيه ميه طاهر واشيلها له شويه الدم دول كومبريشن وقسطره هي دي الخياط الداخلي ولا تعملوا ستريكشر لجسمنا بيرسها فايتس فعشان كده الموضوع ده بالرغم ان كتير قوي من النوتس او الكتب ما بتقولوش اكنه مش موجود بالرغم ان انا بحب اشرحه عشان بشوفه عشان انت هتشوفه وتبقى عارف ان القصه ايه القصه من ثلاث ايام من ثلاث قرن بلبل ادم وسيريو راسرا بلاس اور ماينس ريتنشن عدت جالك بي بي كونتريسرنا يراسرا مايس اي كويشن هنسيب بقى التريتمنت ونخش فيه دلوقتي بقى زي ما انتم لاحظين ان انا عملت كلينك سيري وبعد لسه بقى هنخش على الاكس راي وهنشوف لقيت ستار لقيت او سوري راديو بيكشر جاست ابوف ذا سيمبل شوز ذيس از لابر نيك لابر نيك لقيت الراديو بيكشر هنا اللي دي موجوده فين؟ في اليوريسرا والسيوريسرا لقيتها هنا موجوده فين؟ في اليوريسرا لقيت هنا وهنا يبقى هو فين؟ بصت الموستاتيك ستون هي ليست ستون ولكن هنشوف البي بي اتش كالسيفايد كوربورا اميليشيا هناخدها مع البروست ده كالسيفيكيشن هو البروست وتلقب بالخطا بروستاتيك ستون ما هو الستونز ان ذا بودي؟ سبب قلتها لكم وات ار ذا سايتس اوف ستون ان ذا بودي؟ ثلاثه علينا في المقرر بيليري مش دولار ريجولار وسيستيك وكومون هيباتيك كومون بايل داكت يبقى ايه؟ بيليري يوريدري يوريدري سواء كدني سواء يوريدري سواء بلادر سواء يوريسترا سواء بروستيت كل اللي ده اسمه يوريدري سليبري قال ثلاث مواضيع او ثلاث سبشنز اللي علينا بالتفصيل الداتا مين؟ بانكرياتيك وامريكان ستور امريكا ستور او نقول عليها افرارنت واتفقنا ان الاي تي اتش ستون فورميشن اوبلس يعني ستون في الامريكاس او بمعنى بقى بينا وبين بعض وساخه في الصوره هي وساخه تبقى وساخه في ناس تعتقد ان الصوره دي ما تعبش بيها تعتقد يبقى عامل كده مع ان دي زي سترونجست سيكاتريكس ان ذا بودي سترونجست سيكاتريكس ان ذا بودي ولا استخدم كلمه سيكاتريكس سيكاتريكس يعني ندبه تحدث في كل بني ادم غير السكار اللي اللي هي ندبة برضه بس قد تكون نتيجة عملية أو تروما عشان المفضل تقول أمريكا مش سكار أمريكا سيكاتريكس ده يفضل فالناس بتسيب الوساخة بتاعتها تقدر تعمل كده سودة طبعا وساخة من حتة فظيعة ها فما أنا بقول لهم دي وساخة بقول لهم إيه دي ستون وتشيلها من كتر ما الثابت بقت ناشفة فايف سايدز أوف ستون إن ذا بودي ثلاثة علينا بنكرياتيك as a complication of chronic pancreatitis cancer in umbilical stone اللي ممكن يتسألها لما يقول لك ايه في general examination بطن مسا بالراحه general examination بقى عامل فوق ده تحت وانت داخل على umbilicus المفروض تقول لي umbilicus بتاعها ايه؟ هل هي في الاوفر سايد بتاعتها ولا شفتت لفوق ولا شفتت لتحت؟ بس تقول لي اسكان فيها ديشارج ولا لا؟ اسكان فيها تشوبر ولا لا؟ ورد ديشارج فيرلاند ديشارج ورد كولز اوف فيرلاند ديشارج تريتمنت اوف ستون ينطبق هذا التريتمنت على اي ستون عندي والدرس اللي هقوله دلوقتي ده ريتم مهم جدا اوبرفيت مهم جدا اورا مهم جدا اكس راي مهم جدا قد ايه يا مهم؟ الكونرس ديزيز اوف ذا ريتراكت تريتمنت اوف اي ستون هنقسمها الى بروفيلاكتيك وكيوراتيف والبروفيلاكتيك بريفنشن اوف فورميشن junction of recurrence. والprevention of formation معناها treatment of bilharziasis, treatment of infection, treatment of any stricture, metabolic error should be corrected. Prevention of recurrence معناها pre-operative, operative, post-operative. والpre-operative as the يعني داخل أشيل الستون، قبل ما تشيل الستون شيل الستركتشر. قبل ما تشيل الستون عالجوا من هذا البلد أو ديزي نوبيلر. قبل ما تشيل هيرنيا عالجوا من البروستيت أو من البرونكايتس أو من الستركتشر أو من الـ من الكونستيبيشن. تريت ذا كوز عشان تمنع ريكارس. أفضل في جملة بقى لها عمق جامد أوي. هذه الجملة في التأليف قلت إيه؟ Remove the stone and deal with the retract as far as the urethra. الجملة أنا بقولها عميقة جدا. في إيه؟ أحكيلكوا قصة. سي أنا جات لي حالة مرض. كويس؟ مساعد بتاعي بقى قلت له خش يا بقى افتح. وبعد ما أخلص يعني أهو بالعلم تبقى كده. عايز اعلم المساعد بتاعي، عايز اعلم النائب بتاعي، قول له افتح. افتح يعني ايه؟ افتح راس براميه. او اقول لك افتح كوخه، افتح انسيشن، هناخدها لسه في الابدومنال انسيشن. فتح. وانا قاعد بره بشرب القهوه او بتكلم في امور ما. فتح هو بص لغايه الجول لبر، حط لي ريفلكتور، حط لي كل بقى الشوت. بلغ الاستاذ ان انا ايه؟ خلاص. هخش الاستاذ يشيل المرض. خلاص؟ You understand؟ مين عمل عملية؟ الأستاذ. لأن إنك أنت تصل إلى المرارة دي سهلة تافهة. شال هو المرارة ده هو الفرق كله في شيل المرارة. ده اختلاف من اختلافات المسالك. المسالك بقى إزاي تصل إلى الكدني؟ إزاي تو إكسبوز يوربر؟ عشان كده أنتوا عمليات عندكم في المسالك بقى إيه؟ إكسبوجر كدني. Exposure water, exposure water, expose الفصل. انا بوصل للكدني وبطلع الكدني يقول لك شيل الحصه مش انت اللي عامل عمليه. انا اللي عامل. لما اخش في هذه الادغال واروح مطلع اليوتر من وسط كل كوبه القش ده انا اللي عامل عمليه. مش انت لما تيجي تشوف الستون تشوف الفرق ازاي؟ الاكسبوجر في الجراحه العامه از نوت طب مش سواسي لكن مش هي دي العمليه. اكسبوجر في المسالك هي العمليه. لا ده سهل ده اختلاف. الاختلاف الثاني كانت بيشنت عندها فالي ديسبسيا عندها صومات عندها مراره وحصلت مراره شيل المراره. ما تجيش تاني يوم تقول لي يا دكتور ده انا عندي لوز. يا دكتور ده انا عندي مرعب لساني. يا دكتور ده انا عندي بواسير. يا دكتور ده انا عندي تمام وانا هخليكي هو انت عندك حاجه your complaint investigated and treated. المسالك غير كده، ده الاختلاف الثاني في جراحه المسالك. المسالك شو انا عايز مسالك دوريه. واول محاضره المسالك دوريه خدت لكم ايه؟ كدني يوردر برادر بروست اي من الدراسه صح؟ انت not نفروجي زي بطنا انت يو ار كل من اول شغل تمام اخدت بالكم من النقطه دي؟ يعني ايه؟ يعني انا لو جيت عملت ستوب كده والعيال عندها ستوب لبر انت غلطان. شوف اخر الشابتر ده عامل لكم شويه ديسكشنز اسئله واجوبه. بيشن عنده ستريكتشر او بلا ريكونستراكشن وشلت ستوب كدني ايه الهدف ده؟ كده انا عايز اتعالج لوحدي الاول. عايزين احنا ننزل ده مقفول. صدق الباب الاول قبل ما تيجي تقول لي اشيل الترابيزه دي يحصل معاك ساك لا ده اللي معاكسني. ايفن حتى لو كان بعدها ريستور تشتغل من الاول انت بره مسائل الدوليه كله على بعض. فالجمله دي مهمه جدا في نص سطور مش نص سطور. مش تنسى شويه مش تتكسر منك مثلا فانز اقول ده في فرص ريكارنس. ساعات اقول لك ايه هناك فرص ريكارنس يعني الحصوه اللي تنشف دي اتكسرت منك بدل الحته منها انت فرصه ريكارنس. يعني اقول انا شلت الاسطور وقال ما كنت هناك اي سطور اخرى كنت تشيلها اي سكريبشر تعالجه اي مشكله موجوده عليها as far as your strength. فهمت الجمله دي معناها ايه؟ بص بقى الحصوه اللي اتشالت بنحللها. يمكن انا فاكر شويه ساعات ما حللهاش من كتر ما اتشلت بقيت عارف. بقيت عارف فبتديكوا التايبس اوف ستونز دي ناشفه وسودا ده اوكساليت دي تباشيريه كده الله على دي فوسفيت البن الغامق ده يوريت الناشف قوي قوي ومفتاحها ده يوريك اسيد اسيستين ما شفتش منها. يعني اذا يو كان analyze the stool and accordingly نعمل diet regimen. اللي عنده اوكساليت خلي باله من الحاجات اللي بتحتوي على اوكساليت. فانت الميتابوليزم بتاعك تعبان مش ناقص نزوده بالاكل. يعني اندوجينس مشكله ما تزودوش باكزوجينس. تمام؟ يبقى هنا الفاست اوبرتيف مهمه جدا ودائما الجمله المعتاده اللي بنقولها شرب الميه. تعقيد وقاية من الرجال. يبقى ده البريفنشن البروفيلاكسس. هكتبها في اي تريتمنت بهذه الطريقه. الظريف بقى ساعات الاقي طالب خلص قال مثلا ايه تريتمنت اوف ستوكينج راح دخل على التريتمنت. يا ابني ما قالش ليه بروفيلاكسس؟ لا يا بيه قال لي ستوكينج خلاص. انت كده بتلغي نص وزاره الصحه نص الطب نص الطب وقاي وعلاج. ما هو طب انا هقول لك ايه؟ عايز اسمع من الطالب. ما هو قال ستوكينج وانا اقول لك ازاي؟ اكتبها حتى انفورميشن اكتب وما تتفلسفش من اول خالص على الكومبلكس. تمام؟ كيوريتيف عندنا ثلاث اسلحه العب فيها. السلاح الاول العلاج التحفظي كونسرفاتيف تريتمنت وفي الانسترومنتيشن انسترومنت منتال ثم السيرجري. وبعد ما اشرح ده هنلاحظ في الاخر ان السيرجري قل جدا في جراحه المسالك مع تقدم الانسترومنتيشن وما زال العقده في الانسترومنتيشن محتاجه اجهزه محتاجه ناس اكسبرت اجهزه غاليه جدا وناس اكسبرت. فدي اللي عامله ليميتيشن شويه. والليميتيشن اللي بنقولها لكل الناس ولما اجي اسالك ما تقوليش بقى غاليه ومش غاليه وكده لا نمره واحد وجود استركتشر وانا داخل الدنيا مسدوده. ولو كانت اجهزه حديثه ممكن اعالج الاستكشر بس بالنسبه لنا ما يزال الاستكشر هو العقده بتاعت الانسترومنتيشن. تعالى بقى امسكهم واحده واحده ونتكلم عنهم. هدف الكونسيبت الاير اي دايما بنقول ايه هو الاير قبل ما نخش التفاصيل. هل انتوا دي الصوم في الحصره؟ نو. لان لما قلنا المولو فورميشن قلنا الحصوه مكونه من نواه عليها كريستالز كله سيمنتد بفايبرين والفايبرين از ايريفرسيبل. يبقى نوت تو ديسوليوت نوت تو ديسولف ولكن ماي ايم تو اكسباند الحصوه تنزل ممكن تو ديس انتجريت افكتد بس بالانسترومنتيشن لكن كونسرفيف تنزل. بناء على هذا الايم وات ار ذا انديكيشن انك تختار كونسرفاتيف. واحد ستون صغيره قال اقل من سنتي لان قسمنا بيوريسترا فايتس 0.6 سنتيمتر تمتد لسنتي. ف فممكن الصوره تروح معديه. لازم تبقى صوص. تخيل لو هي سبايك بقى ونازله وعماله تقطع، لازم يكون صوص. لازم يكون الكدني كويسه والفانكشن كويسه. مين هيزقها لك؟ مين هيزقها لك؟ عايز ازق عربيه ما تجيبش واحد مكسر قليل يكون زق، لازم تكون جنب عشان يزق. جود رينال فانكشن عكس جود رينال فانكشن ولا باد رينال فانكشن، بختار من كونسرفاتيف. بلاش كلام عاطفي ده لاني انا بكرهه جدا. كلام مظبوط. كدني ضعيفه ازاي هتزق ستون؟ لو كدني ضعيفه يبقى خش شيل ستون بدل ما الستون تبقى تجيب لك رقم من الرينال فانكشن. لان اهم لاين اوف تريتمنت هو الدايريتكس، فمحتاجه جود كدني فانكشن. نو اوبستراكشن، شرط حته سموث وربع مللي او نص مللي وفيها ستريكشر هتعدي ازاي؟ محتاجه نو انفكشن. الله، ده عكس اللي انا متصوره. انا متصور هتكون فيه انفكشن فبدي كونسرفتيف. اقول لك لا، الانفكشن بيكاز اوف بكتيريا اورجانيزم، والاورجانيزم قاعد لك على الاسطول ومعشش ليك فور الموديل، والاسطول دي افاسكولار هتدي انتي بيوتيك مش هتوصل، هتدي انتي بيوتيك تخف البيشن يخف بعدين اسبوع يرجع له تاني. يقول لك يا دكتور ده انا لسه اخر كورس ده انا فتحيلي رجع تاني. ما هو ليه رجع تاني؟ بيكوز ذير از فورين بودي. ليه لما اتكلمنا عن هيرميا قلنا يمكن انا لما اقول لك احسن حاجه في البراكتس بركز شبكه. الو؟ ايوه؟ كم شهر؟ مؤتمر المسالك قالوا على السيلكتيف السيلكتيف الفا 1 بلوكر. سيلكتيف الفا بلوكر هو الفا 1 بلوكر. الفا 1 بلوكر ده ادويه نازله في السوق بقالها كذا سنه سنين لريلاكسيشن اوف ذا نذر نيك للناس اللي عندها بي بي اتش. تلاقي الناس اللي عندها بي بي اتش تاخد بين الفا بلوكر. الفا بلوكر از ا جود سيكتوباتيك تريتمنت انه بيريلاكس النذر نيك ويسمح انه ايه يفضي البول. هبس برضه نقدر نخلص الستون هناخد كده بريك ونكمل البروستات. فالبروستات يقول لك دايما ايه يا دكتور؟ انا برقق ما بفضيش بخش كذا مره فريكونسي كذا مره. فقالوا لنا على الدواء ده بقاله سنين طويله واثبت نجاحه. الله طب ما دام بيعمل ريلاكسيشن للسموس ماسل البدر ليه؟ وبرضه يعمل برضه ريلاكسيشن عن اللور ديورنج ترمي. نستخدم الالفا بلوكر على زودها لكم كمحفوظه. سامي يورولوجيست واحد كده هيبقى دبلوماسي. يعني رغم انا بقول معلومه دبلوماسي لان كانت بلوحه عامه مش شرط يكون سمع حاجه من المسالك. هو سامي يورولوجيست ادفايس ذا يوز اوف الفا بلوكر از ا كونسيرف تريتمنت تو اكسبل نفس الاسطول اللي بتكلم عليها لو كان موجود اللي هو اليوريترش لو كان بايوتكس ممكن يستخدم الالفا بلوكر تو اكسبل تو ريلاكس ذا لوور يوريتر فالستون بيعدي على البدر وربنا يسهلها. تعال نشوف الانسترومنتيشن بس بطل. مين قال لك ان انا ما يجيبش بالسوربت؟ انا عايز مش حاجه اسمها بالسوربت. انا واحد جاي لي عنده يوريتريك كولي اهم شيء اضيع له هذا الفرق. والكونيك قد يكون ستون، قد يكون كريستالز، قد يكون عنده بلاك كلوت، قد يكون ولا حاجه. وكتير قوي مننا يحصل مثلا ياخد برد في العضله ديت او الباتيسما ستوسال ويدي له قفشه زي الرينا تاني. انا واحد عنده الم لازم اعالج من هذا الالم على اي مسير. قد يكون الصوت لا لما يديها الالم مش معناها يعني ان الصوت نزلت. ما حدش قال كده خالص. يعني حتى بريستالسز وقفت الصوت. يعني الالم مش عامل الاي بي يو عشان طبعا. يلا يا جماعه. تعالى نشوف بقى الانسترومنتال تريتمنت. ده بقى دلوقتي الناس اللي جاوبوا تخش مسالك لازم تبقى عارفه كويس قوي الانسترومنتال تريتمنت. لان انا رايي كده ان الانسترومنتيشن هي از جوينج تو ريبليس تماما الجراحه في وقت ما. ايه هو الانسترومنتيشن؟ هندرسها بطريقه ظريفه جدا. نبدا بالسهل وناخد ايه؟ نطلع على الصعب. يعني ايه؟ هبدا انا باليوريزما. ستون موجودة بيبي من الاكسترنال يوريسترا ميتس وانا كتير قوي هجيبه في الاستقبال. انا جاي متألم جدا. كل اللي عليك تعمله انك انت هتروح جاي بانسترومنت لوبريكيتد وتمسكها وتحاول تطلع. طلعت كاملة. ما طلعتش يبقى نكتب على الراحة اللي هي اوفر اللي بنسميها براحة. مسكت مشروط البراحة اروح ايه؟ فتح فتحة صغيرة هنا. تمام؟ يبقى دي عن طريق لوبريكيتد ارتري فورسبس هتشيل الاسلوب. طب لو هي هنا في الانتيني يوريسترا هدخل آلة. الآلة دي عملت دخلت اول ما حسيت الستور فتحت الجوز اللي اسمه كروكودايل فورسبس. في الناس عندكم حاجه اسمها نفس الشكل مش كده؟ بس لانك بياخد ايه؟ براسي. فانت افتح الجوز لقيت الجوز من جوه عامله كده تجرحش ولا ايد الجوز عاملة زي السكينة. لو زي السكينة تجرح يبقى ده بتاع ايه؟ السيرفيس بايوبسي. تمام؟ فده اسمه كروكو دايت فورسيس. حطه على ايدك كده ما يجرحش. طب لو سطول هنا، لو سطول هنا هزقها الى الرقبة ان ايدين اسبابة سطول. لان الكيرف بتاع الرسمة لا يسمع بدخول آلة وتفتح ولا هتبهدل البروستيتس. هتقولي ليه بتتكلم عن ميل؟ مش في ميل، يا عم في ميل وعنين تاني. شورت وايد يورسرا. ايه اللي هيوقع الستون هنا؟ هتنزل. وكتير قوي تنزل. ولما تنزل بنسميها لايت سوريا. What is the meaning of light surya? معنى passage of stool in urine. الوقت الاخر يا دكتور انا بروح ليا زي وجع نقطه دم وتروح ايه طايره للسطول. فبنسميها light surya. عشان كده بلاقي الصعوبه النيل بس. اي قسطره؟ اي قسطره؟ فلكسبل؟ اي قسطره كاستر؟ يا رابر يا لاتكس يا سيليكون. هنخش على الرابر. هنعمل ايه بالرابر؟ اهي. هدخل السيستوسكوب الاول. ايوه شفت السطول. تاكد انها سطول. روح بتدخل اله عامله كده زي المفتاح الانجليزي. زي بتاع اللي بيبعتوا بتاع على العمود اللي هو البجاز هو كده راح داخل وزي ما تلاقي المسالك البوز بتاعها مالي كده عشان لما دخله يروح لابس ورا سيت سبيوس. حسيت كليك قعدت زنقتها فتحت الجوز فتح عايز اجيب دي هنا بلايند. في منه بلايند وفي منه ايه؟ فايبر اوبتيك. الفايبر اوبتيك اللي هو بشوفه كده عينه انه ضعيف. البلايند ده اللي هو الحديد ده الستانلس ده يكسر اي عصر بس كلها ايه انياني. فعشان كده بيسموه المفتت اللايسو ترايت. اي كراش كسرتها بعد ما كسرتها رحت مدخل آلة كده هنسيب لكم الفكرة بتاعتها أهي خلاص وكسرت هنا موصلة بجلاس كونتينر كونتيننج سلايم وهنا في رابر عارفين بتاعت حرة شرقية أول ما نعمل كده كل ده كده بتخش سلايم تغسل وتنزل وتنزل بقايا الحصاوي يعني. خدت على ايه؟ جبتوها؟ فانا عملت لايسوترايت بعد ما كسرتها غسلت وسحبت وده اسمها بيج لوز. ايفاكويتور. بيج لوز ايفاكويتور. اسم احفظه ده الكلام ما حفظتوش توضيح. طب ايه اللي خلاها تبقى فضيحة؟ ده الليجامنت اللي مخليك توقف. الليجامنت اللي مخليك توقف، انا اتوقع ده لما تخلصه. ده هو موضوع، موضوع ظريف قوي البني ادم لازم يحفظها. خلاص انا دكتور. تخلص بس، خلص وقدام جوده في الامتياز بمزاج، اقرا مثلا موضوع الويت ترانزميشن. الويت ترانزميشن ده انت الخليقة الوحيدة اللي واقف على حيلك. مش فيش كوادريبات على قد عارف واقف ازاي وبعدين ازاي تمشي ازاي بتمشي موضوع فيري انترستنج بس وقت ما تقراها انت معبق بشكل الدنيا كلها مش هتفهم انت لما تكون مخلص كده على المزاج صدقني يعني هي جميل جدا فاحنا عندنا الويت بيبقى ترانزيت بطريقه معينه هنروح بس لغايه الفرتبري كويس لما وصل لغايه الفرتبري الويت يقع لتحت اللي هو الرقم يعني واقع لتحت فالمفروض كده هتتكفي على ظهرك كده فلازم اتعدل ايه اللي بيعجبني ده من وين ماشي ورا الهيب جوينت يبقى لازم حاجه بتعدلك من قدام عشان تقف وتنبسط اللي هي عباره عن بيجلوس والبيجلوس دي اللي هي موجوده فين احنا تخيلنا البيجلوس اهو كده وادي فيه مرارات في anterior superior spine وفي anterior inferior iliac spine هي ماسكة الليجامنت دي هنا حتى سموها الاليوفيبرال وبتوع الاناتومي كانوا بيقولوا عليها ايه؟ از تريانجولار ليجامنت احنا جماعه بنقول لا التشريع وجدناها انها انفيرت واي ليجامنت anterior inferior spine لغايه مين؟ البيتر ولسه الكوكاندر اللي بيجروا ليجامنت فقدر راح لما يجي يسألك بيجري ده كده طب ايه بيجري ده كده يعني كده مهمه جدا بالنسبه للبني ادم تمام فالوقت جاي ورا الهيب فانا اعتبر لازم ها على الراس ربنا خلقني اللي جاب اللي تعدل لي تمام طب بعد كده الوقت هينزل ازاي بعد ما عدى من ورا بيعدي من قدام الركبه ولكن بيتعدل عن طريق البولي بلوك. بس باسف مش ليه كده ولا حاجه. عشان البولي بلوك. عشان كده كنا زمان واحنا صغيرين ونحب نهزر الهزار السخيف بتاعنا ده، انا بخلي واحد يقول كده ايه خطه صح يروح واقع. ليه؟ لان مفيش حاجه ماسكاه، ده هو كان ممسوك من ايه؟ البولي بلوك. ثم الوضع ده هيجي قدام مين؟ الانكل. مش بتعملها برضه ولا ولا مش بزاد بتعملها اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه is a swinging هو مش غيان is a swing مركز او سرحان is a swinging وليه ربنا خلى الباسكوناس من وقت لاخر بس كونتراكت تو سيف انرجي هي كده اهو عدلان وهكذا فيري انترستنج سبجكت فانا هيك بقى على المشي ما عليك ادي بيجلوس ايفاكويتور اي سؤال؟ لوكاليزيشن او جنرال ده بينفع لو البلوك يعني لو هيبقى فين باخد جنرال لكن عاده الانسترومنتيشن دي في عندك حاجه اسمها زايلوكين جنرال المو زايق كده كان فوق عليها 5% جنرال هذا الجنرال ده المفروض يا بني مثلا نعمل دي ار ونستخدمه بس هي غاليه عشان مش كده وستخدموها كذلك انا ممكن بعمل الجنرال ده ازاي؟ انت عندك سرنجه اهي خلاص لو انت شلت البامب بتاعها ملتها بالجاب وهي ركبت ايه؟ السرنج يبقى اصبحت احسن جدا مش عارف تسحبها لكن تقدر ايه تبوش ات وتستنى بس كام دقيقه كده تلاقي خطر خطر خالص زي ما قلت لك برضه صاروخين جدا وقام بروزن برضه عندهم اللي صاروخين سبراي سبراي دكتور سنان عايز يدلعك قوي بقى هيديك خلق بينج فيروح عامل لك ايه؟ ماسس للزيلوكين جل نس الاول عشان حتى الحقنه وداخله ما تحسش بيها. بس كل ده دلوقتي برضه دي من الحاجات ما عرفت فهنا دي اندر لوكال انستيزيا وكلمه لوكال معناها انترا بينايل او انترا يوسرال جل. نكمل؟ تعالوا بقى نطلع على فين؟ على اليوريتر. ركز معايا بليز عشان لما تروح تقرا تلاقي الموضوع تايه فين. دخلنا على اليوريتر. نعم؟ اهو يوريتر. ستون تحت. انا بتكلم عن الانسترومنتيشن. لازم هذه الستور تبقى اقل من سنتي ونص. فراح عن ايه بقى؟ خلي بالك هدخل سيستوسكوب جرام الحرارة السيستوسكوب ده لو شفت في مكان حنفية تنزل سرائر ومكان تنزل السرائر عشان يبقى في دايما الريجيشن نقطة للدم مش هتخليش في حاجة ومكان هروح مدخل من هنا بدل ما ادخل اصطرف هدخل حاجة اسمها دورمية ده اسم واحد ايطالي اللي اخترع الباسكت دي هتروح تدخل زرقة ومعدية وبعدين اروح كل ده اكبر ايمج كل ده انا شايف ان انا عديتها ايه افتح الباسكت ادخل الباسكت ورحت ايه ساحبها وبالمنظار خرجت فيبقى عن طريق باسكت برمية باسكت اكستراكشن بالقوسين انتاكت خرجت كاملة مش بتخرج بيها كاملة بس تقول ايه من سنتي لسنتي ونص اقل من سنتي اتفقنا هنزلها قوسيا اكتر من سنتي ونص سوري قوسين سنتي ونص هنزلها بالدورنيا باسكت وبرده لو جملة بنقول ستون اكستراكشن اند نوت اكسجين عشان دي ترجمة بالعربي دي التقرير بالعربي تقول استخراج حصوة وليس استئصال حصوة تمام استخراج الحصوة ده ستون اكستراكشن او ريموفال اوف ستون مش اكسجين تمام طب خلينا نبدا اللي جايه بقى التكنولوجي دي غريبه التكنولوجي غريبة وانس ستارتد تبقى جت بتجري انا طيب لو هي اني سايز الله الله احنا دخلنا على الجراحه اني اكبر من سنتي ونص قال لك الجراحه على فكره جراحه المسالك مؤذيه جدا مش عارف العين اللي بتفتح ما هي برضه كل شيء له اصل ولا تاريخ اتبنى عيون خش يس مسالك وهيعمل عمليه يس شوربي يوريك اسيد واساطر وشويه دي ولو فاستل بقى يورين والايرن يحرق له الجلد شغلانه وبعدين هو مين عمل حصو؟ وانا جبتها له ولا هو الجسم اللي بيعملها؟ فانت فتحته المره دي الله اعلم بعد كام سنه هيرجع تاني لحصوه ده اللي خلاهم يفكروا ان احنا نتجنب الفتح نتجنب عارف اللغه العاميه نقول له انت عملتها شق ولا بالمنظار شق لان كل شو كلمه شق بس اتعلم الالفاظ ده مش ماشي صغر لان كل عمليات الاكسبوجر اوف يورين تراكت ماسل كاتنج شق عمليه شق زي ما تشق حاجه فقال طب لو اني سايز اكبر من سنتي ونص جراحه قال لي بقى ايه رايك لو هنعمل دلوقتي؟ السيستوسكوب عن طريق السيستوسكوب هدخل خلي بالك يورينتروسكوب اهو دخل ايه سيستوسكوب وراها يورينتروسكوب جوه اليورينتروسكوب شفت انت بقى حصل جوه اليورينتروسكوب رحت الدخل الالتراسونيك لمس الحصوة الالتراسونيك اللي لمس الحصوة يعمل ايه يفضل ايه نخوة فينا لازم اكون لازق الحصوة يكسرها يبقى الالتراسونيك لايسوتريبسي يو اس ال يبقى اعمل الالتراسونيك لايسوتريبسي او ادخل برضه سو يوتروسكوب بدل الترا صامت حاجه تطلع موجات تصادميه الكترو هيدروليك لايسوتيبسي وكلمه هيدروليك لان الموجه التصادميه لازم تمشي بايه سطح مائي يبقى الفرق بين الالتراسونيك اللي بيلمس الحصوه يقعد يكسر فيها الالكتروهيدروليك يدي موجة بعديها موجة مش شرط بقى لازم تحصل من بعيد موجات تصادمية يكسر زي انت عايز تكسر ايه النار تضرب فيها بس انا هضرب بيها اقول ده ميكانيكال الايزوتريبسي لكن انا هديها موجات تصادمية كسرتها بعد ما كسرتها هنشيلها بالمسقط هنشيلها بالمسقط حالة نهارية بين كيس تخيل واحد ستون راح عمل عملية روح بالليل بيته ما فيش فتح يقعد 14 15 يوم في الاسم ودرناء من هنا وقسطرة من هنا وحاجة قليلة وجرح تلوث وقت مهم شغل ايه خالي جرح الانسترومنتيشن دي اللي الاعاقة بتاعتها ان انا مش عارف اخش في الديس ليكتشر او الحاجة التانية انا محتاجة ناس اكسبرت وناس واسجزة الايمج اللي بشتغل عليه ده يبدا ب 600 الف فما فوق فمش كل واحد اللي قادر يبقى عنده او كل مستشفى قادره انها تجيب الاجهزه دي. ما بقاش الاسترومنتيشن بتاع اقل من سنتي ونص ده اي سايز. مش كده قلت لك ايه؟ سنتي ونص او اقل هتطلع انتاكت. اكثر من هذا هنقيس انتجريت هنكسرها ثم نشيلها بعد كده بالدورنا باسكت ورا بعض. واضح؟ سهله؟ بس دي خد بالك ايه بقى؟ لو يوريتر ليكوسين لور وان سيرفيس. تعال نشوف بقى لو هو فوق ابر تو سيرت. طب ليه لو ابر تو سيرت ما تنفعش يا راجل؟ لان اليوريتر لو انا تخيلت اليوريتر اليوريتر ماشي زي الاستيك الساعه كده وهو ماشي على ترانسفيرس بروسيس. يعني مش ستريت لوحده كده فاي جهاز زي الميكروسكوب هيخش هيعمل تروس فيكشن متخيلين؟ انت تعالى تيجي حقن وليد تلاقي بيعمل بيعمل ايه؟ يروح عاملها كده يسترتش الفين صح؟ لان الفين اللولو ده هخش على منه تروس فيكشن فاليوريتر ممالك في لو ابر تسرد ما اقدرش اوصل بالانسترومنتيشن. طب لو قطعت الصوت تعمل ايه؟ دخل له قسطره حالي وزقها ايديل اسكيب ديستور. يبقى القطعت الصوت او الرينال ستور هنعالجها كالاتي. دخلنا على الرينال ستور واحنا زلنا في الانسترومنتيشن هنشوف الكدني دي الاسكور ده اقل من سنتي ونص ولا ازيد من سنتي ونص. لو هي اقل من سنتي ونص هدخل انا من هنا منظار نيفروسكوب اندر لوكال انستيزيا. عادي بقى قاعد كده ادي هنا لوكال انستيزيا فتحه صغيره قوي في المشرط بدخل هنا المنظار وانا داخل ببص صوره ببص انا داخل ببص واي حاجه بتنغص في العيان لازم اروح اعمل له كروسوك انترنال كونسنتريشن وان ار احسن ينزل تمام. دخلت شفت الاسطوره رحت مدخل اله دي عارفين لما اجي اقدم جاتوه دي كده لو عايز اقدم جاتوه راجل المحل ولا اقدمها الجوعه مني ولا امسكها بايدي في اله بروح داخل كده مفتوحه تروح عامل كده ومسك جاتوه رحت نفس القصه دخلت راحت مفتوحه ثلاث ابعاد بتاعتي مسك السطور وخرجت. اذا لو اقل من اقل من سنتي ونص عملت اكستراكشن فيرتيتينس نيفرو لايسوتومي فبيسيبك بتنا استفر وصوته مين وتطلع intact وتطلع intact. طب لو هي ازيد من صنف نص نفس القصة عامل لها ultrasonic lysotripsy او electrohydronic lysotripsy ثم حاشلها في المنظار. ادخل المنظار اروح مدخل الالتراسونيك اكسرها وبعد كده اشيل الالتراسونيك وادخل الفورسز ده واشيل الاستونز. خلي بالك يعني انا مش عايز اخد دامج. الانسترومنتيشن بيتحدى بهذا المنظر مفيش حاجه هتقف قدامه. واللي انا عملته ده اسمه اندوبيولوجي. اندوبيولوجي انا ممكن استخدم بقى الاكزوريولوجي وهو تفتيت الحصوه بالموجات التصادميه. حلو ده ده اعمل ايه؟ طبعا وانت لو عايز تشيل حصوه من الكيد هتعمل بقى ايه؟ هتشوط الكيد زي ما اشرح العمليات. لا هل اسمعوا يا جماعة السؤال ده سؤال كويس جدا. هل لما تعمل خرم في الكدني او خرم في اليوتر او خرم في النيال بلبس البدر؟ لا يعني هاخد الكدني من اليوتر في النيال بلبس البدر. لا لو عملت فيها خرم او فتحت مش لازم تقفلها ولا مين قال لك؟ انا زمان ما بقفلش خالص طالما there is no disturbance حقيقي because these all are potential spaces. يعني الدنيا مش واقف مفتوحه فوق ده يضم على ده يضم على ده يضم على ده طول ما السكه ماشيه خلاص. لو السكه مقفوله هيرجع يرتد باك بريشر بتاع الفيسترا. عشان كده بتقول لك ايه؟ ريفكشن اوف ريكرنس تيل ذا ريد لايت اس فار از يو ريسك. حتى في العمليات ممكن اشوف الكلمه واشيل الصوره سوا بطل طريقه مش اسمها انا بتقفلها وتحصل انفكشن. لا كلمة لايسوترايت ده على طول بفهمها الجهاز اسمه لايسوترايت على طول ده ميكانيكال هيكراش كراشينج. فكلمة لايسوترايت ده جهاز تفتيت. الاكزولوجي بقى ده بقى الجميل ده الجميل قوي اللي هو اسمه اكسترا كوربوريال. اكسترا كوربوريال شوك ويف لايسو تريبسي او زي ما بنقول ايه ذا ازويل خلاص مشهور جدا ازويل. ما هو هذا الجهاز؟ هذا جهاز اخترعوه الالمان هم البارمير الانبوري روشه 1980 بدا الالمان يستخدموا المناظير وبدا يستخدموا الهيصه دي كلها. وده من الاجهزه الالمانيه اللي اخترعها الالمان وعباره عن موجات تصادميه تكسر التايت جنكشن اوف ستونز. دخل مصر سنه 1983 واول ناس دخلوه ومستشفى قصر الكوبا العسكري. دايما الجيش بيبقى دايما باينير من الامكانيات الماديه الكبيره. كان عباره عن ايه بقى؟ قال لي ما جابش انا ما اعرفش حاجه. يعني ساعات بحس ان انا بقرا موضوع واحد اتضايق. عباره كان عباره عن حمام سباحه من قبل نص الاوضه دي كده. نص الاوضه دي كده. سأنا شوفه المنظر ده. هذا الحمام هنا موجود تحت في كاميرا وهنا كاميرا، يعني التصميم ده اللي بقى فيه هنا صورة تبان على تو مونيتورز. تو مونيتورز يعني أمامي خلفي وجانبي. خلاص؟ وينزل العيان وش الكرسي لغاية تحت لازم يخبص تماما لازم يخبص عشان المغطى الصمومية لازم تمشي فيه في وسط نايم. هتظهر هنا الحصوة ولازم متسنطرة مظبوط. وانس اتسنطرت يبتدي بقى ايه يدي الجنريتور يدي الشوك ويفز. الشوك ويفز ياخد له بقى 1000 واحدة 2000 3 حسب الدرجة من الاجهزة والعيان صاحي. انا بتكلم برافو عليك انا بتكلم على ايه الجهاز رقم 1 نفسنا دلوقتي الجهاز رقم 6 يعني فرق ال 6 جنريشن. فالعيان ده بقى لو عطس يعني طول ما هو شغال ما بتحركش خد نفسك على قدية يعني لو ده كده فراكتر سباين بوز ريكوردنج فراكتر سباين فراكتر بيلبس فراكتر بيلبس. هذا الجهاز قاعد تطور الى السكس جنريشن. كويس انا معاك الكلام ده ليه بقى؟ من اشهر المستشفيات اللي بتستخدم هذا الجهاز طبعا الجهاز ده خلاص يعني تاريخ خلاص يعني ازاي بتطور هذا الجهاز؟ ما اعرفش صراحه المستشفى الكاتب ولا لا. من اشهر المستشفيات اللي بتستخدم في مصر ده يعني على فيري وايد سكيل. ما علينا. فيقول لك ده من غير بنك. وبالتالي من غير بنك ضعيف. ما بيكسرش. القصر عيني وصل للجنريشن الرقم 4 ويقرب الخامس. وحدة الملك فهد اسمها وحدة الملك فهد. وقد تظن ان الملك فهد هو اللي عملها. اللي عملها ايه؟ عملها واحد دكتور. دكتور مصري هو اسمه فهد ابوه اللي هو اسمه دكتور الله يرحمه صلاح خاطر. صلاح خاطر ده دكتور مصري واشتغل في السعوديه وكان صديق الملك فهد قبل ما ملك كان هو دكتور الخاص بتاعه. هو عامل مستشفى اسمها السلام الدولي. ابنه اسمه فهد هاف مصري سعودي انجليزي امه انجليزيه فهو سماها الملك فهد لابنه عشان الملك فهد. طب كل الناس فاكر الملك فهد ولا عمل كل واحد ابنه هو الملك عنده. ما عليه اسمعوا بس ممكن نسمع كده وانا فيولوجيس عندكم في بنها يقول لك ايه؟ لا ده انا بستخدم جهاز التفتيت هنا في بنها. بس دلوقتي اصبح جهاز موبايل. شوف ايه؟ بقى موبايل. ازاي موبايل؟ بتتصل بالجهاز تيجي عربيه العربيه دي بتطلع السرير بتطلع المونيتور بتطلع الجهاز. جهاز كله لا مش اكبر من ده. كل الجهاز زي ده بتخش الانبوبه على الكبير او على اليونيتر. برضه ممكن تسمعوا يقول لك ايه اليونيتر يعمل الجهاز وما كسرش يونيتر. معلوماته لسه على قد كويس. هذا الجهاز تلاقيه مثلا يتكلموا في طنطا راح طنطا يتكلموا مثلا في زازية راح زازية في شبين في شبين عربية بتتنقل. يعني كلابة ليه انا بتكلم مثلا الراجل المسؤول عن المستشفى ايه اشتري الجهاز هذا؟ ليه اشتري حوالي 4 مليون؟ طب ليه؟ هل هطلع دم والصيانة بقى واين الحالات بجمعها بختصر بالتليفون بتيجي الجهاز ده. الجهاز ده بياخد 1000 جنيه. طب ايه تزاد؟ مثال برضه دي معلومات عشان الواحد يبقى قاعد واحد ايه ده فين جهاز موبايل بالتليفون بيجوا يجيك معاك حضر عيال وتبقى اندر جنرال انسيزيا لانه سام تايمز بنلاقي هنا كونفيوجن اكيد واحد ضرب هنا. طبعا انت بتبقى قاعد جوه تعرف بس تلبس عارفين بتاع الطيران كاتب الصوت صوت لا يطاق ياخد 4000 مثلا طلقه او 3000 طلقه تسمع بيب لو انا ايه ده؟ اللي بيتكسر من حاجه يس. طبعا هذا الجهاز لما بيتكسر عقدته ايه؟ ان ده استريكشر تحت. واحنا اتفقنا ما تخشش قبل ما بيعمل ريموفال اوف اني بروبلم. ده هو الجهاز الجسمي اللي هو ستون كيدني ستون يورتر البلاد بلا تمام بلاد ايه سبيشال البلاد لو صغيره اللي هو باكس بس طول وشد صغيره مثلا سنتي ونص 2 سنتي اكتر من كده افتح ولو ان في ناس بيستخدموا هذا الازول لكن نوت ريكومند عشان الدرس والبول حواليه فهمتوا يعني لما لازم تبقى عارف ما لكش ايه يقول لك في مصر مصر ايه ده انت وانت قاعد هنا يورولوجيست يكلم الجهاز يجيله ارخص مليون مره في عمليه ارخص مليون مره في عمليه والعيان يقوم من البنت ياخد بعضه ويروح حتى جلسه ثانيه لو كدني اتليست 1 مانس ما تضربش الكدني غير بعديها بشهر يقول طب مش وقت يبقى ممكن بعدين اسبوعين اضرب جلسه ثانيه ثالثه رابعه لغايه ما اكسر حصوه تماما وينزل كرمه مفهوم؟ عندنا في الجامعه نعم؟ عندنا في الجامعه يس انت ممكن يبقى عندك لكن مش هتقدر كل ما يطلع نسخه جديده تطورها انت عليك بس تعرف اذا كانت النسخه الجديده ولا لا جاست اندر جنرال انستيزيا ولا لا لو قال لك لا يبقى ده ضعيف والتاني جاي تضرب اقول لك ما تقدرش تضربك وسط العقد على الكل هي بس ايه الكاتب بالصوت يس كان عايز يسال ليه؟ لو في انفكشن احسن حاجه خلاص من الستون والا مش هتخلص من الستون لو قلت لك عشان استخدم كونسرفاتيف لو ما فيش انفكشن يعني مثلا زي واحد قال لك ايه طب ايه رايك بقى انا معلش انا عايز اعالج تحفظي وحصوه صغيره وانا مثلا حصوه صغيره لما استخدم الاسود مش انت عايز تنزلها بدل ما تنزل هي نص سم تنزل هي ربع سم الموضوع كله ماني وايز بس بعد لا ما عنديش المقدره دي واحد متامن عليه اقول له طب وانا استنى ليه تنزل ما اخسرها وتنزل ارمل احسن تمام لا لا خالص خالص هي ربع سم طب ما تخسرها بس هي ايزي ماي وايز طب لو انت تقدر تنزل اديها فرصه اي سي ماي ماي تمام اي كويشن طبعا كطالب لازم تمشي بالطريقه الكلاسيك التقليد الكونسرفاتيف الانسترومنتيشن الاندورولوجي والايزويل في ساعات بعمل كومباينيشن ظريفة سي بيشنت جاي وعنده حصوة كبيرة حصوة كبيرة وعايز استخدم الازوي مش عايز اجرح حتى كبير الحصوة الكبيرة دي انا خايف لما تتكسر مش كلها تبقى رمل خلي بالك بس ساعات تتكسر يبقى تبقى حتت وحتة تروح لوست عند الديربنت يوروبيك خمسه فتوقفوا ايه؟ يا عم كنت سبتها احسن ما هي قاعده ما بتجريش انت كسرتها لا انت خلصت عليها ولكن اديتها فرصه ان جزء منها يبقى انفكتد ودي تبقى وزنه كبير صح؟ فساعات اروح اعمل ازاي لما الاقي الستون نوعا ما كبيره وخايف انها ما تتفتتش قوي لانك انت بقى عيب الجهاز ده انك لا تعلم is unpredictable لا تعلم اذا كانت الحظ دي هتتفتت ولا لا ممكن ما تتفتتش sometimes انواع من الاوكسالات لا تتفتت بعد جلسه الثانيه ولا لا خلاص شفت على الراحه فاروح اعمل ايه بقى؟ فهي وادي البلابلا مصر قبل ما فتت اروح مدخل منظار واروح محاطط دعامه دعامه عامله كده يعني قسطره اسمها دبل جي دبل جي جي وجي ساعات نسميها ديل الخنزير عشان اللفه بتاعتها هي بتخش ستريت هتروح على الرينا الفلبس وهتلفها وعلى البطن تخشك يبقى دي دعامه. كسر بقى زي ما انت عايز. دور ان انا اليورين بيعدي من هذه الدعامه. وفي نفس الوقت دي ممكن اسيبها 3 مانس. يعني لو كان في مش دي يعني اليورتر فوق قوي بتوسعه. لما اشوف له اشعاعات وتشوف المنظر ده اعرف ان ذيس از ا دبل جي اتحطت. يا اما كان في ستريكتشر يا اما كنت عايز اعمل ازول وبروفيلاكسز وقايه خوفا من الاسترون تبقى انتخبت في حته في الوش. سيرجري هل هو دخلنا بقى في زي عمليه يعني بالي ممكن يعني بالي ولا بس عايز احنا بنحط الدبل جي ده واحد يبقى يوريديك بس محتاجه بقى اسيست على المستوى محتاجه تكون كوبلت تخلص بسرعه عشان بعرض كتير سمتايز بقى عايز يوريديك نتيجه ان في بلاتر ستريكتشر وبان بريشر على الكدني سيرجري. يعني انا بعد ما بحس برشع السوبيتيشن ايه امال السيرجري مين يعني انا حاسس بقى ان السيرجري هتسيبها لي ان الستاج هور او الستريكتشر او ايه ذا ار نو فاسيلتيز من الاستوبيتيشن. طبعا مش لازم اقول لكم ان من اكبر مراكز المسالك في مصر في المنصوره بتاع الدكتور غنيم ده يعني من حاجات من الفخر يعني الدراسه ناس اكسبرت اجهزه طباله واي نوت. فعشان كده يظل السيرجري موجود ليه؟ لان اون وايد سكيل مش موجود الاكسبيرينس ديت ولا موجود الاستوبيتيشن ديت. تعالى بقى امسك السيرجري واحده واحده. طبعا لارج ستون او جود ستريكتشر ده اخطر تو انديكيشن للسيرجري. كدني انا عايز اخش هنا انا البوزيشن بتاع العيان ازاي؟ هفتح ازاي؟ ايه هي البروسيدرز اللي هعملها؟ طب انا ايه معانا ازاي؟ انا ايه معانا جنبه؟ طب انا والله شايف نفسي طويل ومع حاسه لما احط ايدي على اللاست ليب هي اللاست ليب ودي ايدي كريست. طب انا لازم اعرف اشتغل في حته زي دي. يعني دوبك تو فينجرز او 3 فينجرز. يبقى انا لازم انا ارفع السرير بطريقه معينه ارفع بريتش في سرير العمليات. لان لو سرير العمليات اهو عايز ارفع هنا بريتش يبقى لازم ايدك تبعد شويه حطها كده تحت راسك عشان ايه البريتش يجي كده خلاص ورجلي تقوس عشان كل ما اكر كل ما ابعد ده عن ده خلاص وايده تبقى هنا كده ورجليه اكستندد. يعني العيان ده لازم ينام فلكشن فلكشن ادكشن اكستنشن ولا جاي ربطه بحسبها بقى كده عشان ما يقعش على ايه وقع عليه. احنا نفس دي بقول لك ايه الركبه انا مش حاسس بس غير قفايا هنا تعبني وفخدي هنا تعبني جدا معرفش ليه الركبه بعدين العمليه هنا وطبعا تربيطه عشان انا شغال بروح شويه عليا ولا انا شغال بساقه على قدام هو متربط متربط. دي اسمها كدني بوزيشن. بعد كده ادي السيكروسبايناليس ماسل راست ريب الى كريست هرجعي فتح كده هنزل صوتي تحت اللاست ريب او تحت التربينا نانك وسنتي ونص فوق الانتيريو سبيريو ايليك سباين ودي سميناها لمبر انسيجن او موريسون انسيجن. ناس تقول عليها موريس، ناس تقول عليها موريسون، المهم يعني ايه لامبر انسيجن. وساعتها اروح جاي فتح لي الفيس عشان اوسع من هنا لغايه هنا. الفتحه دي هاخد السكين سبك هنا ستيشن، وبعدين بقى سيرت نايت بقى لا ديستانس دور ساي سيرتس بوسيبل انتيريور. فبتروح الجزار تقول ايه انا عايز بيت الكلاوي، عايز حته من بيت الكلاوي، هم دول اللي شايلين ايه كلية. عشان كده لما يجي لك واحد سال لك ايه انا عندي الكلى تعباني، وهتعمل كل اللي بيجيش لي 10 10 ده دكتور انا عندي ايه؟ خدت شويه قهوه العضله قفشت عليك اديتك لنا الايك او الايك او سباز لايك الايك. افتح العضلتين دول لاتيس ماسنوسون وسيراتس اوسيلو انفيرجن. اجي هنا بقى اكسترنال اوبليكو انترنال اوبليكو ترانسفيرسس ابدومس ماسل كاتنج. وبعد كده اروح بقى ابدا ايه اعمل بيلنج للبيرتونيا ما بينه عني. الاقي هنا في لامبر فاشيا، لامبر فاشيا اللي هي فوق اسمها دافرجماتيك فاشيا اللي هي قدام اسمها طبعا فاشيا ترانسفيرسالس اللي هي تحت اسمها فاشيا الياكا. لامبر فاشيا اروح فاتحها الاقي فات اغلب البيرنفريك فات ده لغايه ما اوصل للكدني. وصلت للكدني اهو معايا نايم اهو انت اهو الجراح الاساسي اهو المساعد قدام الكدني دي اللي قدامك اول ستراكشر الريال بيلفس ولا الريال جين؟ مش كانوا بيقولوا الريال بيلفس عباره عن فاب؟ مش كانوا بيقولوا عليها فاب؟ فين ارتري بيلفس من امامي للخلف فين ارتري بيلفس وانت واقف هنا يبقى اول ستراكشر في وشك مين؟ الريال بيلفس. انا امسك كده دي ماسكها كده ريال بيلفس اهو خلاص وقفت وعرفت انا وصلت ازاي. فين دي بوزيشن لامبر انسيجن. بعد كده نعمل ايه بقى؟ لو انا عندي ستون كاركس اروح فاتح الرينال بيلفس بدخل الجفت سلوب ريموفال بالسس واشيل يبقى سميتها ايه؟ باينو لايسوتومي. طب ستوب بيربس باينو لايسوتومي. طيب جبت شيل مش عايزه تتشال او جبت تطلع الكدني عشان تجيب الرينال بيلفس وشك مش قادر مش عايزه شورت بريتيكال عيان فتح قبل كده وبلاقي ادليشن مش عارف تجيب الريال مش عايز يطلع حسيت بحصه على الكليه رحت شايل وتنشط الحصه اسمها ايه؟ نفرو لايسوتو. يبقى نفرو لايسوتو ستون كيدني ستون كاركس. طيب لايسوتو ستون ريال بيلبس او ستون كاركس. فدخلت على دي ودخلت الجلد جبت الشيل اللي حصل مش عايزه تتشال عماله شيل مش عايزه ماسكه خايفه استقوى عليها تروح مزعه بالكالكس. رحت اعمل ايه؟ حطيت صبعي هنا زنقتها ورحت فاتح عليها وشلتها يبقى سميتها ايه؟ طاينو نيفرو لايسوتومي. طاينو نيفرو لايسوتومي لما تفتح الرينال تيشو شو هيبقى فين؟ مش كده بالصورة كده زي ما تيجي تيجي لا الكدني لو احنا تخيلنا ان ده الكدني وده رينال ارتري تنقسم الى انتيريور بوستيريور برانش ويحصل مع ده وده انستيموزس. الانستيموزس موجوده عند الموست كونفكس بارت سلايتلي بوستيريور يعني لو كان ده الانام بتاع الكدني وده الباك اوف ذا كدني تلاقي عند الحته دي اسمها برودل لاين. كل ده مهم جدا للشفا وللبطن. تفتح فين يا ابني الرينال تيشو عند البرودل لاين. ما هو البرودل لاين؟ هو الانستوس بتوين ذا انتيريور اند بوستيريور. This is the least vascular plane. الكلام ده كله ده موجود في الاوبرتيف. شلت انت قبل كده ستون من اللور كاليكس رجعت تاني ورجعت تاني ليه؟ لانها دي ديبنت دواي السورجن يقول لك ايه؟ طب قول لك ايه بقى؟ شيل اللور بول اوف ذا كيدني اعمل بارشال نفركتومي عشان ما ترجعش تاني ستور عاملة complete destruction للكدني otherwise function ستور كدني بشيلها عملت intractable bleeding otherwise dysfunctioning ستور شلتها وانتهت ب severe infection ب secondary hemorrhage ستور شلتها بنجاح ولكن فضل الساينس وبقاله سنين سوري شهور هذا الساينس indication للنفاذ. يبقى تقدر تقول ان انا كاتب لك في الصفحة دي كده النظر مش الاوبراتيف النظر تلاقيني عارضتك ستون كدني البوزيشن وكاتب لك اسم ما تبدلكش التفاصيل التفاصيل في الاوبراتيف الانسجن لمبه والتفاصيل في الاوبراتيف العمليات وكل عمليه بالانديكيشن بتاعتها. تقول يا ابني هو مش مره قلت لنا ان النظري للنظري والعملي والاوبرتيف الاوبرتيف يعني هل انت الكلام ده بالنظري؟ اه لا مش انت قلت لنا 50,000 مره ان الاوبرتيف ديتيلز ار ريكوير في النظري؟ اه طب ليه تطلب مني هذا؟ لانك ما فهمتش الحكايه اللي حكيتها لك. الجراح المسالك مختلف تماما عن الجراحه العامه. جراح المسالك هو الاكسبوجر هي العمليه. هي العمليه لازم ابقى عارف انا هخش ازاي اي نومه عشان اعمل هذه العمليه. ده في صوبين النظري. ما تجيش تقول ستون كيدني سيرجري يوريتروايسوكومي او بيلوايسوكومي او هو انفكتومي. ما ينفعش. ما ينفعش. خش لطريفه. فهمت؟ فتبقي ده المره الاولى والاخيره اللي هتكلم فيها على بوزيشن في النظري وعلى انسجن. ما بطلبش منك في النظري تقول التفاصيل هذا. انا بدل جد شرحتها عشان ترجع ترى الاوبرتيف واخلص من الحته دي بالمره. وما اقدرش اقول لك تفضل بعدين بعدين. كدني بوزيشن بعدين بعدين. لا مش تفهمش. رجعت الناس بتاعك اشرحها. لكن مش معنى هذا انا شرحتها وكتبها في النظري. النظري ما بتجيبليش ديتيلز. تمام؟ تعالى نخش بقى على اليوريكو. دايما كده بص تاني لما يكون في او تخش مثلا غرفه عمليات المسالك. تلاقي دايما في غرفه عمليات المسالك في فوانيس اشعه. ده بتاع كده فانوس اشعه. ده جراح المسالك نازل ماسك الاشعاعات. انا بكون بس داخل اشتغل سايروبيكتومي ولا معايا السكان خلاص شفته في العياده وخلاص. داخل اشتغل كل سيستم انا قلت فيها كل سيستم ميكا ارزر الاطلس انا قال فيها جولبا برسو خلاص المسالك لا ليه؟ لان اليوريتر بس حسب الاكس راي متقسمه وحسب تقسيمته ليه اكسبوجر وليه نومر وليه انسجن. بمعنى اليوريتر بتقسمه راديولوجيكال فور بارتس من اول البلبيوريتيريك جنكشن من اول بيربيتيك جنكشن لغايه ما نوصل الى تيليا كراست اللي هظهره بالاسود ده هقول عليه لمبر سيجمنت وماشي على الترانسفيرس بروسيس اوف ذا لمبر فيرتيبرا ثم هيمشي بجانب السيكوريال جوينت فالكرسي ده اللي هعمله بالاحمر ده او هنحطه بالاحمر ده هقول عليه ده السيكوريا وبعدين عند الايسكيال سباين هروح لاجل اللبنه بتاعته ويروح داخل على الرقم. فهقسم الجزء اللي هعمله بالاس والدوت تحت كيس كريستال تلبك ثم الانترميرال ادي اربع اجزاء. راديولوجيكال كلاسيفيكيشن اوف ذا يونيفرس. فاول لو هو لمبه يبقى البوزيشن هقول عليه كينج بوزيشن. كينج بوزيشن والفتحه لمبر انسجن. الله ده زي الكينج. ايوه والانسجن والعمليه اسمها بايلورايسوم. افتح هي تلمس ادخل واربط واطلع باللي حصل. لو هو سيكريا هينام على ظهره يبقى هينام سوباين وهو فاتح سانتيموس أبوف ذا انتيريور سوبيريور إيليام سباين ماشي بارلل تو ذا لاترال تو سيرف اوف ذا انجواينال ليجامنت ماسل كاتينج وهسميها ابرناسي انسجن. اوصل للبريتونيوم اعمل فيلينج واروح داخل على اليوريتر واعمل له يوريترو لايسوتوم. لو هو بيلفيك هينام سوبرين هفتح ميد لاين سوبرا بيوبيك اللي ساعات نسميها سب امبيليكال انسيجن. او بقى يعني ندلع العيانة والعيانة يعملها فينش بايل انسيجن اللي هو هيقولوا عليها في النساء مش هيخش على الاوفرز او على اليوترس او السيزاريا. واروح عامل له يونيترو لايسوتوم. لو هو انتراميورال سوباين ميدلاين وافتح البابر واشيل الاسطول سيستولايسوتومي. افتح البابر واروح شايل خاصه واعمل انترميرال بارت. ساعات يسموها كروس ميزايكال مايتوتومي او سيستولايسوتومي. سيستو على البابر لايسوتومي. سيست اليونانيه معناها بابر. نعم. ماله؟ فينش تايم انسجن ده طبعا هتمشي مع الكريس بس زي بتفتح الاسكيب بتفتح الريكتا شيس وتسيبريت ذا ماسلز وتخش بقى لو سيزيريان هيفتحوا بقى بوستيريو ريكتا شيس مع البريتونيوم سوليتوس. فاحنا بالنسبه لنا هنعمل كليننج للبريتونيوم بفور دخلت على الوضع او دخلت على اللور ميلوس. شوف بقى انا باكد كلامي ازاي الاكسبوجر والانسجن من اساس النظر بقى يعني هو هيبرسبوت يوردر. في طالب هيكتب لي ستون يوردر يوردر ورسول واحد طالب هيكتب لي ستون يوردر بالمنظر ده بدليل ايه؟ ما هو الجراح ده يجي عنده عمليه يقول له دكتور التخدير احنا هنعمل عمليه او دكتور التخدير وهو داخل الستون فين؟ روش ستون يوردر وخلاص ستون عشان انا اجيبك العيان. انا يقولك ازاي؟ انا يقولك جدي ولا انا يقولك سوباين؟ المساعد هيكسبوز ايه؟ ابرناسي ولا بيت لاين؟ ده في صميم الشغل. انتوا عندكم في اليورولوجي ما فيش حاجه اسمها العمليه، في حاجه اسمها اكسبوجر اوف او اكسبوز او انا اوصل من هذه من هذا المكان. ويجي بقى تبني عليها اسئله رايقه، بيقول لك ايه؟ قول لي ستون او اكس راي، ستون ابوف ديسكال سباين. ستون ابوف ديسكال سباين تعمل ايه؟ تقول له لوترا صدري. طب ستون لو ديسكال سباين تعمل ايه؟ لوترا صدري تفتكر هتيجي ليه؟ عشان تقول له ستون ابوف ديسكال سباين ثرو ان افيرنسي انسيجن هعمل لوترا صدري. ستون بلو ديسكال سباين ثرو ان انلاين سب امبيليكال سوبر امبيليك انسيجن هعمل لوترا صدري. فهمتوا ازاي؟ This is operation. خد السؤال اللي بعديه من اشهر هذه الاسئله، خلي بالك في الغرف. يقول لك واحد عنده سبون ابوف ديسكال سبون. اعمل ايه؟ اعمل له ثرو ابرناسي انسيجن حاجه بيوكاست. طب ايه رايك بقى؟ انا ناوي اعمل للستور ابوف ديسكال سبون اعمل له ميدلاين انسيجن. عايز اقول لك وات از او وات ار ذا انديكيشنز open sub-amplical supra-pubic for a stone above the discal spine. يعني هي stone هنا المفروض افتح كده يا ناسي، انا فتحت هنا بعيد عني بس فتحت هنا خلاص بعيد عني. ليه؟ ايه؟ لو في اثنين واحده تحت واحده فوق واحده هنا واحده هنا كان عامله من سيرفر وقال ايه لازم تبقى من اسرين. انا هجاوب عشان ايه؟ حرف لو واحد المفروض افتح برنامجي فتحت هنا عشان قد يكون في ايد مدار باثولوجي. خلاص؟ نمرة اثنين، قد يكون هناك ستريكتشر في اليوريتر وناوي ازرعه من جديد في المدار. انا عايز اظهر المدار، ما ينفعش ابقى ناسي امسك بيها المدار. نمرة ثلاثة، باي وقتك. اروح فاتح اخش على دي واخش على دي. وانا بقى الجملة المشهورة جدا ودايما اقولها واعيدها. وانا بطايب كان يعمل واحدة وبعديها التانية، لانك انت لو دخلت على دي وشلتها ودي او شلتها وحصل اديمة زي اي عملية بيحصل اديمة هتدخل في وسط لينا الادوية برزان. وعايز تخش على الاثنين حط دهام هنا وحط دهام هنا. وده بقول لك ايه؟ وانا بطايب مور سيف ومور ماني. ما هو الماني جاي من هنا وتخلي الواحد ايه؟ واقتنع بالكلمه. اعملها دي وبعديها دي. فايز مور سيف اند مور. لو دخلت بايلاترا يبقى لازم تحط ايه؟ يوريتيريك كاسيتر او نابيشن. فورا يحصل اديمة تعمل بوست بيها نحو كده. تيجي بقى اديمة وقالوا لي طب الحقوا لي هاتوا لي وخش ما اعرفش اخش عشان الاديمة. كنت اعرف اروح اعمل له انا ريفلوس بقى ريفلوس متحكم شكل عكيت بيه. لا ده باثولوجي او ستريكشر جوه اليوريتر، فانت عايز تعمل ايه؟ امبلانتيشن لليوريتر في الظهر او بايلاترال. في هذه الحاله لازم تقول ايه؟ الو؟ ايوه. الناس احنا كنا وصلنا من هنا لهنا في الكيدني مش كده؟ اكنها كماله يعني. وانا ابسط كده برضه اديله سوبر سباين وتمشي بارلل للافرا كوسيرت. يقابلها لو انت عملت كيدني بتاع ده هرنيا انسجن بس تحت بقى. هو هرنيا انسجن از نوت مصر كات، دي فوق مصر كات. تمام؟ ناخد بريك شويه ونخش على البروستات. هتلاقوا يا جماعه في الاخر بقى، انا مش هقول الاخر، في شويه ديسكشن بقى، شويه سؤال واجابته. سؤال واجابه، يعني ما سبتكش غير طبعا السؤال ده. كل دي اسئله الشكوى مهمه جدا. وانا في الزمن يقول لك تعمل ايه بستاد هرمون ستون؟ يعني دلوقتي احنا قلنا جراح المسالك بيتعامل مع المسالك كلها تو كيدنيز تو يوريتر بلادر ويرسر وبروستيت. مش قلنا هذا الكلام غير اي واحد تاني؟ انا بقول انا جراح جهاز هضمي ما بتعاملش مع كله حسب المقابل اللي انت بخش عليها. وفي قوانين بتحكمني يعني لما يكون في حاجه لور باثولوجي عالج اللور باثولوجي قبل الاكتر باثولوجي. ستون يوريتر وستون كيدني اقول ستون يوريتر الاول اشيلها ما هي ستون كيدني. بارياتر ستونز يخش على مين الاول؟ قول له اخش على الهيرث سايد الاول. دخلت على دكانه بتتحرق لقيت واحد مات وقع بيموت اطلع مين الاول؟ اللي مات. ايه؟ يا سيدي الهيرسر سايد الاول طبعا الهيرسر سايد برضه في اكسبشن سيبك من الاغراض برضه في اكسبشن. سلاج هورن ستون بتعمل ايه؟ سلاج هورن ستون طيب انفلاسيون دخلت فتحت رينا البنفس عشان تشيلها ما تشاركش رحت فاتح عند الجروب اللاين وزي كده وطلعت وخيطت. طيب انا في رايي الصوت دي ما تشيلتش جيت تشيل ما تشرحش انت بقى بهوى الدنيا من هنا مفتوحه هنا مفتوحه وحاولت تشيل او شلتها بالعافيه بريدنج من كل مكان نفرتني بس بروفايد اذر وان از فانكشنينج. ما ينفعش عيان يعيش جوه الكليه خالص ما ينفعش لو حامل عماره من غير مجاري ما ينفعش. يعني لو في نعم فانكشن عاليه في ال انت قصدي ال ال ال يس وده بقى الايه؟ سمعتك بقى في الاخر انا عمال اسالك واسالك. طب سي انك انت دخلت على 1 فانكشن كيدني فيها ستاك هو ستور طبعا ده مش براه ده بيزفوه في الشارع بيزفوه العميل اهو ان واحد عنده ستاك هو وكده واحده اللي شغاله وداخل يشتغلها طيب مجنون هو مجنون يعني ده هفترض كل شيء موجود تعمل ايه؟ خلي بالك بقى من الايه؟ الفيلم اللي هقوله لك لازم انا سالته فيها في الدكتوراه السؤال ده والله فيلم عظيم زي طب نعمل طب تعمل ايه؟ هتروح شايل كدني شلتها خلاص الخر هيموت العيان ولا تشيل كدني؟ شلت كدني طب هيموت العيان بعد العمليه رحت اخذ الكدني على ترابيزه جانب وترابيزه العمليات تمشي تلك ده طريقتين يا سيرفس كولينج يعني محضر تلج عشان اخلي درجه الحراره 4 ديجري سنتيجريد يا اما في جهاز يعمل كولينج للكدني في اكستند الاسكيميك تايم من ربع ساعه لساعتين يعني يخلي الكليه تتحمل عدم وجود دم لمده ساعتين اكون شلت الستون نظفت وخيطتها ورجعت زرعتها بريدك مصر يسموها ذا بنش تكنيك يسموها ايه؟ بنش تكنيك. طبعا هذه العمليه سنه 84 اول مره اخش فيها الدكتوراه لو كان ينسى بقى العمليه دي انا سالتها وما اعرفش فراح قال لي هذه العمليه اللي سالني سؤال قال لي هذه العمليه بس هو قال له اراها من غير تفاصيل. قلت له بيه ازاي؟ قلت له بيديني تريك بقى يعني بيوقعني. قلت له بقى ازاي؟ يعني ازاي اخد الكدني واعمل كده وادخلها دي عايزه على الاقل ساعتين شغل. كدني كان ناقص بيستلم كيمياء كوارتر ان اور. قال لي ليه تاخد منك وعايز تاخد دكتوراه؟ تاخد منك قد ربع ساعه؟ ساعه لو صبحت عليك هاخد ربع ساعه. طبعا عرفت بقى تفاصيل هذه العمليه اللي اسمها بنش تكنيك وهذه العمليه انتهت. ليه انتهت؟ بيكوز هذا القص استنى بس هذا القص اللي هو هيكون معد للهايبوثيرميا والفريزنج اوف ذا كيدني ويعمل بعد كده ترانسبلانتيشن ان فيفو انا اجي اعمل اوتو ترانسبلانتيشن كيدني لازم يكون مستوى المسالك فيه عالي جدا جدا جدا وهذا المستوى العالي جدا ما ياخدش هذه العمليه. في sometimes you know in old age وعندي حاله ستاك هورن ستون in one function kidney او لو اترى ستاك هورن ستون leave the patient in peace مش عامل مشكله ولو عملنا مشكله انك توصل لهذا الحد وهي لا تتحرك قاعده في حالها. طب زي قاعده في حالها والفلو ماشي عادي خالص، فليه تدخل هذا المريض انتو بروبلم؟ عشان كده انا كتبت لك هنا هاو تو دي ويستجمع الاسلوب. برضه من ضمن الفتاوي، ما فتاوي كتيره، من ضمن الفتاوي قالوا ايه بقى؟ افتح عينك فيلمس، جيت تطلع ما طلعتش، تعمل ايه؟ عارف الجيج يسوء؟ اخدوه في مسا؟ جيج يسوء ازاي ما خدوش في مسا؟ جيج يسوء مش قالوا لك ايه بس؟ مش في حاجه اسمها ديكابيتيشن عندكم في النساء؟ ديكابيتيشن؟ العضو كده بس؟ واحد مات. ايوه لا يا جماعه مش ماشي، هي جايزه عشان عملت يعني قميئه ما حدش بيقولها لكم، مش عايزين يسوقوا الحياه. واحد هو كبرس ومات، عمل سيزيريا عشان اطلعه بحرام، بيكسروها بيكسروها في ايه بقى؟ دي جنسو. دي جنسو ده عباره عن ايه؟ طب ما خدوش في الشرع حتى؟ احنا ليه هنا زي بوك كده وليه هنا زي بوك؟ ويتركب عليه. فعايز اعمل ديكابيتيشن، بروح مفوته ده اهو من هنا ومن هنا، ببدا ايه؟ انشر فبفكها. في التريفان عايز اعمل تريفان، تاخد التريفان هو اله كده صغيره وتعملها تربانه. التريفان دي بطلناها او بطلوها بتعملوا سيرجن لانها صغيره قوي ما بديش اكسبوجر. هم يعملوا ايه؟ بيشيلوه خر خر خر خر اخرام. الخرم هنا وخرم هنا وخرم هنا وخرم هنا، هتطور من هنا تجيب لي صور انشر وتجيب لي صور انشر وتجيب لي صور انشر. مش هشيلها كلها، هروح بعد كده ايه؟ فاتحها. وشرط ان يبقى الجيج بتاعها من هنا عشان البلاد سبلاي جاي له من هنا. تتكسر كده بس البريوس هو ماسك او البريكليون ماسك. تشتغل بقى برين تشومر او الهيماتوما او او او الى اخره وتروح مرجعها تاني. فانت ازاي هتكسرها؟ ازاي هتنشرها؟ ما تنشرش كده والا او بصاروخ. ما في صاروخ، في حاجه اسمها الكتريك سو ما علينا، لكن بنعتبرها بتيجي سو. فبرضه قالوا ايه؟ انشر الاسدول بالجيجلي سو. الفها كده وانشرها، جبتها كده وانشرها. تمام؟ وبعدين شيل جزء، شيلها مفككها حتت حتت. يا مستات؟ في ناس قالت حاجه ثانيه، الاستاج هو المسؤول، عشان كده كلها دي اوبشنز. قالت اكسر حقنه بالجي، اكسرها بالايزول، وبعدين البي سي ان وطلع كده بتاعتها. فكوبا ليش يجيز ولو بي سي ام بس انت حامل نفسك بايه؟ بالدبل جي. تمام؟ خلاصه الكلام سيبها في حالها. يعني لو حبيت ان انا اشتغل عمليه انا بتضمن الناحيه الثانيه 10 على 10. ناخد بريك تمام؟ ونرجع للبوست. بس يعني بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس